بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد فسوف يتفضل الشيخ قياس البرهاني بإعلان البيان التذكاري. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، البيان الختامي لاجتماع مجلس الشورى العام للدعوة السلفية الذي انعقد في يوم الخميس 29 من رجب عام 1432 بعد الهجرة، الموافق 30 من يوليو عام 2011، 28 من رجب. أعضاء مجلس الشورى العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يشكر لكم جهودكم طوال هذا اليوم والتي أسفرت عن أولا هيكل الدعوة، يأتي على قائمة هيكل الدعوة مجلس الأمناء الذي يتكون من الشيخ محمد عبد الفتاح أبي إدريس، الشيخ محمد إسماعيل المقدم، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد، الشيخ أحمد الطيبة، الشيخ ياسر برهان. ثانيا، انتخاب الشيخ أبي إدريس محمد عبد الفتاح رئيسا عاما للدعوة السلفية، انتخاب الشيخ ياسر برهان نائبا أول للرئيس العام، انتخاب الشيخ سعيد عبد العظيم نائبا ثانيا للرئيس العام. ثالثا، انتخاب أعضاء مجلس إدارة الدعوة وهم بالإضافة إلى الرئيس العام والنائبين، أولا مسؤول الإسكندرية تم انتخاب الشيخ علي حاتم، وتم انتخاب الشيخ جلال مرة مسؤولا للمحافظات. وباقي أعضاء مجلس الإدارة هم الشيخ شريف الهواري من الإسكندرية، الشيخ أشرف ثابت من الإسكندرية، الشيخ عبد المنعم الشحات من الإسكندرية، الشيخ محمد إبراهيم من كفر الشيخ، الشيخ محمود عبد الحميد من الإسكندرية، الشيخ يونس مخيون من البحيرة، الشيخ مصطفى دياب من الإسكندرية، الشيخ سعيد السواح من الإسكندرية، الشيخ سعيد حماد من الإسكندرية، الشيخ علي غلاب من مطروح. إن أمال الدعوة السلفية وأنظارها تتوجه إليكم جميعا، إلى كل من له دور محدد في هذا الهيكل الإداري الكبير. تم أيضا تعيين الشيخ الدكتور محمد يوسف إبراهيم نائب رئيس الجامعة الأمريكية ووكيل جامعة المدينة العالمية رئيسا لمجلس الشورى. إن أمال الدعوة السلفية وأنظارها تتوجه إليكم جميعا، إلى كل من له دور محدد في هذا الهيكل الإداري الكبير، وإلى كل ابن من أبناء الدعوة الذي يتيح له هذا الهيكل أن يقوم بدوره المنتظر، إلى الجميع في كل مكان أن يعقدوا العزم من الآن، والذي ينعكس في أفعال مرتقبة للمساعدة في إنجاح العمل من خلال هذا الهيكل وتذليل ما قد يطرأ من عقبات، السعي دائما في سبيل حل ما قد ينشأ من مشاكل وإنكار الذات والقضاء على الأنانية، تحقيق التعاون على البر والتقوى، واستصحاب النية الصالحة التي يتم ترجمتها إلى أعمال ترضي الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله تبارك وتعالى من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله.